بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث سعيد جبير عن ابن عباس في قصة الخضر مع موسى الذي سبق قراءته، قال: قوله إن نوفا البكالي، رواه بعضهم البكالي، قال القاضي: هذا الثاني هو ضبط أكثر الشيوخ وأصحاب الحديث. قال: والصواب الأول البكالي، وهو قول المحققين، وهو منسوب إلى بني بكال بطن من حمير، وقيل منها مدان. ونوف هذا هو ابن فضالة، كذا قاله ابن دريد وغيره، وهو ابن امرأة كعب الأحبار، وقيل ابن أخيه، والمشهور الأول أنه ابن امرأته. المشهور الأول قاله ابن أبي حاتم وغيره. قال: وكنيته أبو يزيد، وقيل أبو رشد، وكان عالما حكيما قاضيا وإماما لأهل الشام، لأهل دمشق. قوله كذب عدو الله، لما قال نوف البكالي أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام، فقال ابن عباس: كذب عدو الله. وهذا في الحقيقة بعد ما تبين ابن عباس في الأمر، فقال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال: نعم سمعته. سمعته يا سعيد؟ قلت: نعم. قال: كذب نوف. فأولا تأكد وتثبت ابن عباس امتثالا لأمر الله عز وجل، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، تأكد بخبر الصادق، وخبر الصادق يخرج الأمر عن كونه قد جاءنا فاسق بنبأ، بل قد جاءنا صادق فيبنى عليه. قوله كذب عدو الله، قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله، لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة، إنما قاله مبالغة في إنكار قوله لمخالفته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في حال غضب ابن عباس شدة إنكاره، وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد بها حقائقها، والله أعلم. ولذا لم يكن هذا من ابن عباس رضي الله عنه عند أهل العلم جرحا مطلقا في نوف، إنما هو تخطئة وتكذيب له في هذه المسألة، وكونه اجتهد فأخطأ في مسألة، حتى ولو قيل أن هذا قول أعداء الله، هذا معنى الكلمة كذب عدو الله، أي إن أصر على ذلك بعد أن علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غير ذلك. يقول: فتخطئة إنسان في اجتهاد ومع التغريض عليه لا يلزم منه قدحا مطلقا، وقدح مقيد، قدح في مسألة، وهذا يدلنا على أنه لو قال إنسان ببدعة ولكن جملة أمره على الصلاح، قبل ما عنده من الخير ورد ما عنده من البدعة، وقد يغلظ عليه أحيانا في بعض الأوقات، لكن لا يكون ذلك ردا لكل ما عنده. قال: سمعت أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذا لم يرد العلم إليه. يقول قوله أنا أعلم أي في اعتقاده، وإلا فكان الخضر أعلم منه كما صرح به في الحديث. وقد ذكرنا من قبل أن الخضر أعلم بأمور وموسى أعلم بأمور، فإطلاق الأعلمية قد يقتضي أن يكون هناك ما يقيده. أطلق في موضع أنه أن الخضر أعلم من موسى، وقيد في موضع بلسان الخضر نفسه يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. فتبين بذلك أنه قد قيد، فإذا أطلق في موطن وقيد في موطن حمل المطلق على المقيد. وفيه دليل على الاجتهاد، على حصول الاجتهاد من الأنبياء، وأنهم غير معصومين من الخطأ فيه، ولكنهم لا يقرون عليه. فإن الوحي نزل على موسى قال فأوحى الله إلي إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. وهذا دليل على أن الأنبياء يجتهدون وقد يخطئون، وإذا وقع خطأ لا يقرهم الوحي. وهذا لا ينافي منصب النبوة، وإنما الذي يقدح أن يقر على خطأ. ولذا كان ما قاله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأقره الوحي كان وحيا تقريريا. قوله صلى الله عليه وسلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، أي كان حقه أن يقول الله أعلم، فإن مخلوقات الله تعالى لا يعلمها إلا هو. قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال واستدل العلماء بسؤال موسى السبيل إلى لقاء الخضر صلى الله عليهما وسلم على استحباب الرحلة في طلب العلم واستحباب الاستكثار منه، وأنه يستحب للعالم وإن كان من العلم بمحل عظيم أن يأخذه ممن هو أعلم منه ويسعى إليه في تحصيله، وفيه فضيلة طلب العلم. فهذا دليل على تواضع موسى صلى الله عليه وسلم وعلى سلامة صدره، إذ لم يقع في قلبه شيء من الحسد أو من الكراهية لأن أحدا فضل عليه، بل سأل السبيل إلى لقياه ليضم علمه إلى علمه. فهذا سبيل أهل الفضل والإحسان. أنهم إذا علموا أحدا أفضل منهم وأعلم منهم ولو في مسألة أو في مسائل، فإنهم لا يحسدونه على ذلك، بل يطلبون لقاءه ليضموا علمه إلى علمهم. يقول وفيه فضيلة طلب العلم، وفي تزوده الحوت وغيره جواز التزود في السفر. لو قلنا استحباب لكان أظهر، لأن الأخذ بالأسباب مشروع، وهذه سنة الأنبياء. قال خذ حوتا في مكتل، احمل حوتا في مكتل، حيث تفقد الحوت فهو ثم. وقوله آتنا غداءنا، إذا كان عندهم أكل غداء. فالتزود في السفر مشروع، قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتعرض الإنسان نفسه للسؤال إذا سافر بغير زاد نقص في حال الإنسان. وكونه يتزود لا يقدح في التوكل، لأن التوكل على الله بالقلب وهو واجب، والتزود هو بالجوارح وهو مشروع، وربما كان واجبا إذا خشى الهلاك. وفي هذا الحديث الأدب مع العالم وحرمة المشايخ وترك الاعتراض عليهم وتأويل ما لا يفهم ظاهره من أفعالهم وحركاتهم وأقوالهم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولكن هذا في شرعنا مقيد بما لا يخالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الخضر إما نبي معصوم وإما مكلف بتكليفات من نبي معصوم، قد أثنى الله عز وجل عليه وأخبر أن عنده علم وأنه أعلم من موسى في المسائل التي يخالفه فيها، فهذا الذي يقتضي هذا الأمر. أما ترك الاعتراض على المشايخ مطلقا فليس بصحيح، وإنما فيما يحتمل، فإذا كان الكلام يحتمل وجها صحيحا ووجها فاسدا حمل على الوجه الصحيح ولم يحمل على الوجه الفاسد. وأما ترك الاعتراض مطلقا فهو سبيل المقلد الغلاة من الصوفية الذين يرون المنكرات من مشايخهم التي لا تأتي بها شريعة ثم لا يعترضون ويرون ذلك أحيانا كرامات، ولذا يكثر الاحتجاج بهذه القصة، والاحتجاج بها خطير، لأن الخضر كان خارجا عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم لالتزامه بشريعة أخرى، وذلك ممكن في زمن موسى صلى الله عليه وسلم وفي كل زمن قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال وبعثت، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، نص الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن، مرسل إلى الجميع، جميع الناس، فهو يمنع وجود أحد خارج هذه الشريعة، يمكنه الخروج عن هذه الشريعة، بل كل الخلق، كل المكلفين من الإنس والجن مكلفون بأن يلتزموا بشرعه صلى الله عليه وسلم، فمن أظهر مخالفة الشرع الحنيف لا يترك الاعتراض عليه إلا فيما يحتمل كما ذكر. قول وتأويل ما لا يفهم ظاهره من أفعالهم وحركاتهم وأقوالهم طالما احتمل التأويل. قال والوفاء بعهودهم والاعتذار عند مخالفة عهدهم. الوفاء بعهودهم لقول موسى صلى الله عليه وسلم قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. إذن قد اتفق، فلما خالف موسى صلى الله عليه وسلم واعترض عليه اعتذر، قال لا تؤاخذني بما نسيت. والاعتذار عند مخالفة عهدهم. قال وفيه إثبات كرامات الأولياء على قول من يقول الخضر ولي، وذلك لأن الله عز وجل أعلمه بأمور من الغيب. ولكن كما سبق أن ما حدث من الخضر لا يمكن إلا أن يكون بوحي قاطع لنبي فيما يختص خصوصا بقتل الغلام. فالقول بأن من كرامات الأولياء الاطلاع على علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه يخالف نص الحديث الصحيح في خمس لا يعلمهن إلا الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ولكن سأخبرك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله. فما يكسب الإنسان غدا وبأي أرض يموت لا يمكن أن يعلم على وجه الجزم إلا بوحي لنبي. ويمكن أن يقال استفاد كرامة أولياء من قصة الخضر لو قلنا الخضر ولي، من جهة أن السفينة لم تغرق رغم أنه قلع لوحا من ألواحها، فإن نجاة السفينة مع ذلك من الكرامات، الله أعلم. وأيضا من كرامات الأولياء في القصة ما حدث من اخضرار الفروة تحت الخضر، إذا هي تهتز خضراء فروة اللي هو حشيش يابس، أحياه الله سبحانه وتعالى. قال: وفيه جواز سؤال الطعام عند الحاجة، لأنه قال: آتنا غداءنا. وجواز إجارة السفينة، وجواز ركوب السفينة والدابة، وسكن الدار ولبس الثوب ونحو ذلك بغير أجرة برضا صاحبه، في قوله: حملونا بغير نول. يعني لو عرض أصحاب الدابة أو السفينة أو الدار على الرجل الصالح أن يقدموا له المنفعة بغير أجرة صح ذلك وجاز قبوله وهو من الإحسان. سؤال الطعام عند الحاجة يمكن أن يكون أيضا من فائدة قوله تعالى: حتى إذا أتيا على قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوه. يقول: وفيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه لإنكار موسى صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر فيه نظر، لأن موسى اعتذر عن ذلك، يعني في الدلالة. أما أن الحكم بالظاهر حتى يأتي خلافه هذا لا شك فيه، ولكن كان موسى صلى الله عليه وسلم قد واعد الخضر على أن لا يعترض حتى ولو خالف الظاهر. يعني هذا الكلام منه حكم بالظاهر حتى يتبين خلافه لإنكار موسى يتعارض مع قوله: ترك الاعتراض عليهم. والثاني هو الصحيح، وإن كان في الاستدلال بالحديث به نظر، الاستدلال عليه بالحديث نظر. قال القاضي: واختلف العلماء في قول موسى: لقد جئت شيئا إمرا وشيئا نكرا، أيهما أشد؟ فقيل إمرا لأنه العظيم، ولأنه في مقابلة خرق السفينة الذي يترتب عليه في العادة هلاك الذي فيها وأموالهم، وهو أعظم من قتل الغلام فإنها نفس واحدة. وقيل نكرا أشد، لأنه قاله عند مباشرة القتل حقيقة، وأما القتل في خرق السفينة فمظنون، وقد يسلمون في العادة وقد سلموا في هذه القضية، وليس فيه ما هو محقق إلا مجرد الخرق. الصحيح أن نكرا أشد، ولذا قال في جوابها: ألم أقل لك؟ وهذه أشد من الأولى، خواجهه بذلك. وفيها فائدة أخرى، وهي أن قوله لك ألم أقل لك، لأنه فيه تغليظ أشد مواجهة له بالكلام بدلا من ألم أقل إنك، لم أقل قلت. إيه فيه؟ نقول أن الأولى من موسى كانت نسيانا، والثانية كانت عمدا، وظن موسى صلى الله عليه وسلم أن هذا لا تأتي به شريعة، أعني قتل غلام دون الحنس، فظن أنه لا تأتي به شريعة أبدا، فأنكر ذاكرا عمدا. لكن ولذا ناسب أن يقول ألم أقل لك ليؤكد له أن هذا داخل في العموم، فهو إذن ضمن شريعته، ضمن شريعة الخضر. هناك شريعة قد تجيز قتل غلام معين لم يبلغ الحنث. قوله تعالى: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال قتادة: ومجمع بحري فارس والروم مما يلي المشرق. طبعا الخريطة مش باينة كده، لأنه مجمع الخليج العربي عند بحر الروم اللي هو البحر الأبيض المتوسط، هذا بعيد جدا، يعني يكون الكلام ده عند مضيق هرمز، التقاؤه بالمحيط الهندي اللي هو متوصل في النهاية بالإيه؟ بحر الروم بالسكة الطويلة عبر رأس الرجاء الصالح، عبر المحيط الأطلنطي، عبر البحر المتوسط. أظن أنهم كانوا يظنون أن هناك التقاء بين بحر الروم وبحر فارس اللي هو المحيط اللي هو الخليج العربي مما يلي المشرق، وأظنه أنه ليس صحيحا. قال: حكى الثعلبي عن أبي بن كعب أنه بإفريقيا، ده احتمال يشمل اللي هو طنجة لأنها أيضا بإفريقيا عند المغرب والتقاء البحرين، أو بإفريقيا جنوب أفريقيا اللي هو رأس الرجاء الصالح، فهو التقاء المحيط الأطلنطي بالمحيط الهندي. وذكروا أقوالا أخرى، إلا أن أقل المسافات 2 شهر و3 سفرا. لو قلنا أقل المسافات اللي هي ملتقى البحر العذب النيل والفرات شط العرب بالخليج العربي، فإن هذا يقتضي سفرا على الأقل بذلك الزمن من سيناء نحو 2 شهر، والله أعلم وأعلم. فموسى صلى الله عليه وسلم رحل قرابة 2 شهر على الأقل في طلب 3 مسائل. قال: قوله احمل حوتا في مكتل حيث تفقد الحوت فهو ثم الحوت السمكة، وكانت سمكة مالحة كما صرح به في الرواية الثانية، والمكتل القفة والزنبيل. تفقده أي يذهب منك، يقال فقده وافتقده، وثم أي هناك، فهو ثم يعني فهو هناك. قال: فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون. معنى فتاه صاحبه، هذا الحديث يرد قول من قال من المفسرين إن فتاه عبد له وغير ذلك من الأقوال الباطلة. قالوا: وهو يوشع ابن نون ابن إفراثيم ابن يوسف صلى الله عليه وسلم. لا، ويوشع ابن نون هو نبي ثابت في الحديث، فهو يوشع ابن نون الذي صار نبيا بعد موسى صلى الله عليه وسلم، وفيه صحبة العالم تلامذته في السفر ليتعلموا منه. نعم، يوشع بن نون هو الذي حبس الله عز وجل عليه الشمس حتى فتحت القدس، وفيه إطلاق لفظ الفتى على غير العبد، فهذا لم يكن عبدا بل هو ابن حر، نون حفيد يوسف، والد يوشع حفيد يوسف إن صح كلام أهل الكتاب، وهذا من كلامهم. وطلب حدة ذكاء الفتيان في شبابهم للتعلم أمر مشروع يدل على الاهتمام بالنشأ في التربية والتعليم، والبحث عن الشباب ومصاحبتهم حتى يتعلموا من الشيوخ، الذي يأنف من مصاحبة الصغار أو مصاحبة الشباب يفقد خيرا كثيرا، ويدل على انتقاء الأذكياء وأهل الفطنة من هؤلاء الشباب. فموسى صلى الله عليه وسلم لم يصحب أي أحد، وإنما صحب فتاه يوشع، اختصه بذلك، فالبحث عن أهل الفطنة والذكاء أمر مشروع. وأنت تجد في قصة أصحاب الأخدود هذا المعنى، أن الراهب اهتم بتعليم الغلام الذي كان سببا لهداية أمته بأسرها. قوله صلى الله عليه وسلم وأمسك الله عنه جرية الماء، جرية الماء حتى كان مثل الطاق، الجرية بكسر الجيم، والطاق عقد البناء وجمعه طيقان وأطواق، وهو الأزج وما عقد عليه من البناء وبقي ما تحته خاليا، بيسموه ايه عندنا، بيسموه ايه، لا بيسموها بتاع كده، بتاع دي اسمها ايه، اظن الارش اللي بالانجليزي ده متاخد من كلمة الارج بالعربية، اللي هو ما عقد اعلاه من البناء وبقى ما تحته خاليا. لا يعني هو بيسموها كاميرا مش كده، بيعمل كاميرا بيبني فوقها ويسيب اللي تحتها ايه فاضي. معلش ده في التوراة مش في الانجيل. قوله صلى الله عليه وسلم فانطلق بقية يومهما وليلتهما، ضبطوه ليلتهما وليلتهما، بقية يومهما وليلتهما ترك لهما صالحا، ونسي صاحب موسى أن يخبره، فلما أصبح موسى صلى الله عليه وسلم قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال النصب التعب، قالوا لحقه النصب والجوع ليطلب الغذاء فيتذكر به نسيان الحوت، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. هذا دليل على أن الشيطان قد يرضى من الإنسان بالنسيان، إذا عجز أن يصرفه عن الطاعة فإنه قد يرضى منه بالنسيان يذكره أمرا آخر، وفيه خطر التسويف، لأن موسى صلى الله عليه وسلم إنما كلفه أن يخبره متى يفقد الحوت وتذكره، ولكن أشفق على موسى إذ كان نائما، وفيه مراعاة راحة العالم ونومه، ولكن لابد أن يكون ذلك مقيدا بما إذا لم تفت مصلحة أهم من أمر العالم. يعني هو أمره موسى صلى الله عليه وسلم أن يخبره متى فقد الحوت، فناسي، فقال إذا استيقظ أخبرته، ولكنه كان ملزما بأن يذكره له حين يفقده، فالشيطان سوف ثم نسى. فهذا يدل على المبادرة إلى الخير وإلى الطاعة وعدم التسويف، فإذا حصل للإنسان ما كلف به وجب عليه أن يبادر إليه. وفيه أن مخالفة الشرع ولو على سبيل النسيان والخطأ تستوجب النصب والتعب، فإن الله شرع لموسى أنه يسير حتى يصل إلى مجمع البحرين، وجعل العلامة له أن يفقد الحوت حتى لا يختلف عليه أمر المكان، فكان ما وقع من نسيان الفتى وعدم سؤال موسى صلى الله عليه وسلم بغير قصد، لأنه مطمئن إلى أن الفتى سيخبره، فكان النصب والتعب. سبحان الله، لو أن الإنسان التزم بما شرع الله عز وجل له بالضبط لما أصابه نصب ولا تعب، وهذا تجده في العبادات والمعاملات وغير ذلك، فالعبادات إنما يجد التعب والمشقة من لم يستحضر الخشوع فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وتتورم قدماه ويقول أفلا أكون أبدا شكورا. ربما لم يشعر بذلك صلى الله عليه وسلم. وأحوال السلف في هذا الباب كثيرة جدا في أن الإنسان يهون عليه أمر المشقة في العبادة إذا كان يؤديها بروح وخشوع يجد فيها لذة وراحة. أرحنا بها يا بلال، فكيف بما كان متعمدا؟ كان ذلك أشد إتعابا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فمخالفة الإنسان لما شرع الله عز وجل له في فرد أو في أمة تجلب له الشقاء والتعاسة، موافقته تجلب الطاعة، موافقة الشرع تجلب الراحة وتجلب السرور والفرحة والخير والسعادة. وفيه ترك المعاتبة، لأن موسى صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر له الفتى أنه نسي أن يخبره لم يعاتبه ولم يلومه. كثرة اللوم والعتاب تنفر الأصحاب وتشعر بأن الكبير يعظم حق نفسه، وهو إنما يصحبهم ليربيهم على معاني التواضع والتهوين من حق النفس. فكان نسيان الفتى هو الذي أدى إلى التعب. نسيان الفتى أن يخبر موسى حيث فقد الحوت هو الذي أدى إلى النصب. سبحان الله، لم يعاتبه موسى صلى الله عليه وسلم. هذا من حسن الصحبة، أن يقلل الإنسان معاتبة من معه. وهذا في تربية الأولاد وفي المعلم مع تلامذته وفي الكبير مع الصغير ومع الأهل. ينبغي أن يتسامح الإنسان ولا يكثر من العتاب. صاحب أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لشيء فعله فلم يقل له لشيء فعله لما فعلت، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله. من كرم الأخلاق التغافل والعفو والصفح، ولا يشعره بأنه يمن عليه بشيء أو أنه يراقبه في كل شيء. لا يعني ذلك أن كل الناس منزلة واحدة. ففتى موسى بلا شك يعني يهيأ لأن يكون نبيا. الأولاد إذا تكرر خطأهم ولكن يصح معاقبتهم، ولكن اتعظ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤمروا بالصلاة لسبع وأن يضربوا عليها لعشر. يعني لو قعدوا يفرطوا في الصلاة 3 سنين في كل سنة 360 يوم أو 355 يوم فإنهم يصبر عليهم 3 سنين. فلا يبادر بالضرب، احنا ما عندناش يعني صبر. غالبا يعني معظم المربين من اول غلطة يبقى فيه العصاية موجودة. والتعنيف حدث ولا حرج، الاباء والامهات كل حاجة زي كل حاجة خناق مع العيال. خلي العيال يفقدوا هيبة التعنيف، وبعد حين يفقدون هيبة الضرب لو كان هناك ضرب. الأمور ينبغي أن تكون أولا بالتغافل والنظر في ما يفعله المخطئ، ثم بعد ذلك يمكن أن يكون هناك عتاب أو تعنيف أو تغليظ بما هو أشد من ذلك. وفي قول موسى صلى الله عليه وسلم لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، جواز أن يتكلم الإنسان وما يجده من التعب، وليس هذا شكوى لغير الله، وليس أن ذلك من التسخط على القدر. مثل هذا الوصف أمر جائز، هو من طول سفره ما تعبش لغاية ما تجاوز مجمع البحرين وبدأ يمشي في مكان خطأ فحصل له التعب. فكونه يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصب تعبنا من السفر، مع أنه في طاعة، بس سبحان الله الذي كان وفق الشرع دون خطأ، وسيدنا موسى أخطأ بغير قصد لما تجاوز بسبب النسيان، لم يكن فيه تعب. الجزء الصغير اللي فيه مجاوزة أنه يوم وليلة، احنا قلنا بتاع دي تقريبا شهرين، الرحلة كانت تقريبا شهرين، لأنه هو من سيناء التي حصل فيها التيه إلى الخليج العربي ولا إلى طنجة ولا إلى جنوب أفريقيا، يعني ده ممكن يكون أكثر من كده، ويوم وليلة بس مخلفين حصل فيهم التعب. وذكر الإنسان يقول أنا متعب، أنا قد أصابني الإرهاق، ليس فيه ما يذم. وفي قوله وما أنسنيه إلا الشيطان وأن أذكره، دليل على أن الصالحين لا يأس منهم الشيطان، ولو لم يحصل منهم إلا على النسيان فلكان هذا نصيبه. فينبغي على الإنسان المؤمن أن يكون حذرا من الشيطان في كل أموره، وأن يستحضر أنه يوسوس له كثيرا، وليس فقط مستحضرا ما يراه دون ما لا يراه، كما أنه يستحضر وجود الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، يستحضر أن هناك وسوسة من الشيطان لينسى الخير ويذكر السوء، فلا بد أن يكون الإنسان منتبها. الوسوسة من النفس الأمارة بالسوء أو من الشيطان مرده إلى الشيطان. قوله واتخذ سبيله في البحر عجبا، قيل إن لفظة عجبا يجب أن تكون من تمام كلام يوشع، وقيل من كلام موسى أي قال موسى عجبت من هذا عجبا، وقيل من كلام الله تعالى ومعناه اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجبا يعني متعجبا. ظاهر السياق أن هذا من كلام يوشع النون، قال واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. سبحان الله، خلق عالي عظيم، هذا الذي كنا نريد، قد حصلنا على ما نريد رغم أنه مقصر. الفتى كان مقصرا بالنسيان ولا وعدم الإخبار، ليس نسيانا مجردا، بل هو أولا تفريط ثم نسيان، زي ما بيقولوا كده أجل عمل اليوم إلى الغد تجد في الغد عذرا، فأنت عمل اليوم أجل إلى الغد اتنسى ممكن بعد كده اتنسى، فهذا نوع تفريط. ومع ذلك موسى صلى الله عليه وسلم اعتبر أن هذا هو المطلوب، أننا عرفنا المكان ونستطيع الرجوع، فاقتص أثره واقتص أثر الحوت، كان هناك أمر مزدوج، الحوت الذي أمسك الله عنه جرية الماء حتى كانت مثل الطاق بتاع زي أنبوبة كده في المية، والماء لا يدخل فيها، تجمد الماء أو شيء من ذلك وأثر الأقدام. ذلك ما كنا نبغي أي نطلبه، معناه أن الذي جئنا نطلبه هو الموضع الذي نفقد فيه الحوت. قوله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا مسجا عليه بثوب مسجا مغطى، فسلم عليه الخضر فقال له الخضر وأنى بأرضك السلام، أي من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام. قال العلماء وأنى تأتي بمعنى أين ومتى وحيث وكيف، كانت أرض غربة ليس فيها أحد يعرف السلام، وهذا دليل على أن تحية السلام كانت للأنبياء قبلنا، وهذا من تشريف الله لهذه الأمة أن جعل تحيتها فيما بينها تحية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من آدم فمن بعده من الأنبياء. وأن بأرضك السلام، كيف تعجب الخضر أن وجد أحدا يسلم بالتحية الربانية. فيه غربة الدين في ذلك الزمن وتسلية للغرباء في كل زمان. حملوهما بغير نول، أي بغير أجر، النول والنوال العطاء. فقال فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، دليل على إكرام أهل الصلاح والتقوى، وأن ذلك إذا قبلوه لم يقدح في صلاحهم، ليس كما قال بعض السلف أنه كان يأبى أن يقبل شيئا من أحد ولو إكراما في بيع أو شراء ونحو ذلك. فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والصالحين كان أمرهم أيسر من ذلك. حاملوا الخضر وحاملوا موسى وفتاة، كل ذلك بغير أجرة إكراما للخضر. في نزع الخضر لوح من ألواح السفينة فعل أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما، فكانت المفسدة العظمى أخذ السفينة كلها، وربما قتل أهلها أو تركهم يغرقون، ففعل بنفسه مفسدة هي بالنظر إلى المآل مصلحة. هذه القصة من أهم القصص في مسألة اعتبار المصالح والمفاسد، وأنه يمكن فعل أدنى المفسدتين وليس فقط أنه يسكت عن فعلها، بل قد فعلها بنفسه. وذلك عند تعارض المصالح والمفاسد وتزاحم الحسنات والسيئات، فتحتمل أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما، وتفوت أدنى المصلحتين لجلب أكبرهما. السفينة كانت هتتاخذ كلها، الخضر علم ذلك، وعلم أنه لو عاباها عيبا بسيطا بقلع لوح فعندها مفسدة، لأن ده فساد على أي الأحوال، وإن كان يرجى صلاحه سوف يستصلح بهذا الفساد أمر السفينة كلها. يبقى احنا بنقول تحتمل أدنى المفسدتين اللي هو هنا قلع اللوح لدفع أكبرهما، وتفعل أعظم المصلحتين ولو فات أدنى المصلحتين. يعني واحد على سبيل المثال إنقاذ غريق، ولا هيدرك الوقت مثلا، فإنقاذ روح إنسان هيفضل يصلي صلوات كتيرة مقدم على الوقت إذا كان يمكنه الجمع، أو يصلي على الحال التي هو عليها، وده أقرب أن يصلي على الحال التي عليها ولو مستدبر القبلة، هيفوت بعض مصالح الصلاة لجلب أعظم المصلحتين. يصلي المقاتل مستقبل القبلة أو غير مستقبل في عند شدة الخوف، ويومئ ولا يركع ويسجد على الأرض، هذا للحاجة إلى ذلك حسب المصلحة. في قول موسى فقال قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينته فغرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، دليل على مقابلة الإحسان بالإحسان. استنكر موسى أمرين، أننا أسأنا إلى قوم أحسنوا إلينا، دليل على أن الفطرة الإنسانية في أن من أحسن إلينا يجب أن نحسن إليه، ولكن كان ما فعل الخضر هو في الحقيقة هو الإحسان لما أعلمه الله من وجود الملك الظالم الذي يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، إذا وجد عيبا فيها لم يردها ولم يأخذها. لتغرق أهلها وقرئ ليغرق أهلها ليغرق أهلها، واللامنة لام العاقبة، فعلك يؤدي إلى ذلك، لا يلزم أنه قصد إغراقهم لأنه كان في السفينة، ولكن قال له أن هذا يترتب عليه هذا الأمر. قوله جئت شيئا إمرا أي عظيما كثير الشدة. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي تغشني وتحملني. لا يبدو أن هم أهل السفينة شافوه أو لم يروه، ولكن حدث ذلك، وإذا علموا بوجود الخرق أصلحوه بعد ذلك. موسى أنكر على الخضر عدم مقابلة الإحسان بالإحسان، أنكر عليه مقابلة الإحسان بما رآه إساءة، وأنكر عليه الإفساد، أنكر عليه إفساد السفينة الذي يؤدي إلى إغراق أهلها. قال لا تؤاخذني بما نسيت، استدل به الإمام البخاري على أن من فعل ما حلف عليه ناسيا، ما حلف على تركه ناسيا، لم يحلف. وهذا أحد الوجوه في لغو اليمين، والصحيح أن من حنث ناسيا لم يحنث. ها؟ نعم، لكن الآية تدل على أمر النسيان، لأن المؤاخذة بالنسيان عسر. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، إذا من أخذ بما نسي أرهق من الأمر عسرا، كلف عسرا، والشريعة الإسلامية لم تأتي بإيه؟ بالعسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فتبين بذلك أن كل ما كان من نسيان فهو مرفوع عنه الإثم، ويمكن أن يستدل بذلك على أن متروك التسمية نسيانا حلال، لأن تحريمه عسر، لأن من نسي أن يسمي الله عند ذبحه أن تعامل الذبيحة كميتة نوع من العسر. إذن الشريعة لا تأتي به، والمؤاخذة بالنسيان لا تأتي به الشريعة. إذا حلف على شيء أن لا يفعله ففعله ناسيا ثم تذكر أثناء الفعل، واجب عليه أن يمسك من ساعة ما ذكر ولا ينسى عليه. قال ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب والغنم فأخذه، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه، في الرواية فأضجعه فذبح، يحمل أنه ذبحه أولا ثم اقتلع رأسه بيده. فقال موسى قتلت نفسا زاكية بغير نفس، قرئ زكية وزاكية ومعناه طاهرة من الذنوب، وهذا نص في أن الغلام كان لم يبلغ الحنث لأنه طاهر من الذنوب، وإنما يكون هذا عندما يحنث، عند الحنث، عند البلوغ. بغير نفس أي بغير قصاص لك عليها، فكأن احتمال تشريع قتل من لم يبلغ الحنث قصاصا وارد، ولذلك كما ذكرنا كان هذا من موسى عليه السلام خطأ في الاجتهاد وليس نسيانا، لأنه قال بغير نفس كأن يؤكد أن هذا لا يمكن أن يكون مشروعا، يعني الاحتمال أن من لم يبلغ الحنث يقتص منه، قد يكون في بعض الشرائع ذلك، كما في شريعتنا أن من قاتل من غلمان الكفار قتل، ولكن لا يشرع القصاص لمن ثبت إسلامه، ولكن لأن قتل الغلام الذي نامل حنث إذا قاتل في سبيل الكفار لدفع ضرره وليس قصاصا. أما القصاص فالذي عليه أهل العلم أنه لا يشرع إذا كان القاتل دون البلوغ. نكرا ونكرا، الأكثرون نكرا، قرئ نكرا ونكرا. قال العلماء وقوله إذا غلام يلعب فقتله دليل على أنه كان صبيا ليس ببالغ، لأنه حقيقة الغلام، وهذا قول الجمهور أنه لم يكن بالغا. وزعمت طائفة أنه كان بالغا يعمل بالفساد، واحتجت بقول أقتلت نفسا زكية بغير نفس، فدل على أنه ممن يجب عليه القصاص والصبي لا قصاص عليه، وبقوله كان كافرا في قراءة ابن عباس كما ذكر في آخر الحديث. والجواب عن الأول من وجهين، أحدهما أن المراد التنبيه على أنه قتل بغير حق، يعني ده تقرير، والثاني أنه يحتمل أن شرعهم كان إيجاب القصاص على الصبي، كما أنه في شرعنا يؤخذ بغرامة المتلفات. والجواب عن الثاني من وجهين، أحدهما أنه شاذ لا حجة فيه، ولدي قراءة شاذة، وأما الغلام فكان كافرا. والصحيح أن قراءة أن الشاذ المخالف رسم المصحف الثابت سنده هو قراءة تفسير، قراءة تفسيرية حكمها حكم الحديث خبر الآحاد، ولذا فيه حجة، ولكنها حجة خبر الواحد. يقول والثاني أنه سماه بما يقول إليه لو عاش، ودي الصحيح أنه كافر، أما الغلام فكان كافرا يعني سيصير إلى الكفر، وأما هو فهو من أولاد المسلمين، قتل دون البلوغ، مات دون البلوغ، فهو من أهل الجنة. قد بلغت من لدني عذرا، لدني معناه قد بلغت إلى الغاية التي تعذر بسببها في فراقي. في قصة القدر كما ذكرنا احتج بها في قتل الغلام، احتج بها ابن عباس على نجد الحروري في قتل الغلمان في تيئيسه من أن يعلم ما في غد، فقال لما سأله عن قتل الغلمان فقال فلا تقتل الغلمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الغلمان، قال إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام. يعجز نجد الحروري، لا يعلم ذلك إلا الله. قوله تعالى فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية، قال الثعلبي قال ابن عباس هي أنطاكية، قال ابن سيرين هي أيلة، هي أبعد الأرض من السماء. عجب، ما الذي يشغلنا في هذا كلام الثعلبي وجايبه على ابن عباس؟ يعني بينه ابن الثعلبي وابن عباس مفاوز، وفي حاجة اسمها أبعد الأرض من السماء. فورد فيها جدارا يريد أن ينقض، يقول هذا من المجاز، لأن الجراء الجدار لا يكون له حقيقة إرادة. لما أشهر مثال على مسألة إثبات المجاز في القرآن، شيخ الإسلام يدفع ذلك، والذي لا نشك فيه أن المجاز مستعمل في القرآن بأدلته، ولكن المسألة خلاف لفظي، رغم قول شيخ الإسلام أنه خلاف حقيقي. كلمة أراد يريد أن ينقض، يقول الغلام الجدار ليس له إرادة حقيقية، وهي معناه هي في الحقيقة في هذا السياق لا يفهم منها ولود إرادة أصلا، وإنما يريد أن يوشك، بمعنى يوشك معناه قرب من الانقضاض وهو السقوط. واستدل الأصوليون بهذا على ولود المجاز في القرآن، وله نظائر معروفة. قال وهب بن نبي كان طول هذا الجدار إلى السماء 100 ذراع. هذه أخبر أهل الكتاب، كان طوله قد إيه الجدار؟ كان من أنه طوب؟ كان في أنه بلد؟ حاجة فعلا قصص القرآن تبص تلاقي حاجة زي قمة الجبل بالنسبة إلى قصص أهل الكتاب واهتمامات أهل الكتاب. هم جايبين لنا حاجات كده مصلحة يعني. واحد من بيجيب لنا أخبار علشان نعرف تقييم قصص يعني عظمة قصص القرآن. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لاتخذت قرئ في السبع لاتخذت أو لاتخذت إلى أخذت عليه أجرا تأكل بها أو لا أكل بها. الثالثة من موسى لم تكن سؤالا صريحا ولا إنكارا صريحا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لكن العبرة بالمقاصد لأنها متضمنة ليه؟ لإنكار. كيف تحسن إلى من أساء إلينا؟ قوم لئام، ومع ذلك فالإحسان إلى اللئيم يرجى منه الخير. قوله صلى الله عليه وسلم وجاء عصفور حتى وقع على السفينة، على حرف السفينة، ثم ناقر في البحر، فقال له القدر ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا عصفور من البحر. قال العلماء لفظ النقص هنا ليس على ظاهره، هو أصلا ظاهره من القصة ليس كما توهمه. ما نقص إلا كما نقص هذا العصفور من البحر، أصلا علم الله لا ينقص، والسياق واضح، ولكن مقصود به ذكر النسبة فقط، وإنما معناه إنما أن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله كنسبة ما نقرأه هذا الرسول إلى ماء البحر، هذا على التقريب إلى الأفهام، وإلا فنسبة علمهما أقل وأحقر بالنسبة إلى علم الله. وقد جاء في رواية البخاري ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بن قاري، أي في جنب معلوم الله، وقد يطلق العلم بمعنى المعلوم، وهو من إطلاق المصدر لإرادة المفعول كقولهم رغم ضرب السلطان أي مضروبه، قال القاضي. وقال بعض من أشكل عليه هذا الحديث إلا هنا بمعنى ولا، أي ولا نقص علمي وعلمك من علم الله ولا مثل ما أخذ هذا العصفور، لأن علم الله تعالى لا يدخل نقص. قال القاضي ولا حاجة إلى هذا التكلف، بل هو صحيح كما بينا. نعم، هو القضية واضحة في بعض الروايات وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور، ربما تكون رواية بالمعنى. قوله كذب نوف جرى على ما مذهب أصحابنا أن الكذب هو الإخبار عن الشيء خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا، خلافا للمعتزلة يقولون الكذب ما كان عمدا، لا، الكذب يكون أيضا ما كان عن خطأ في الاجتهاد أو سهوا. الكوة الطاق، تجويف، الإحراب ده يقال عنه كوة. مستلقين على حلاوة القفا، أي على أي وسط القفا، معناه لم يمل على أحد جانبيه. يقولوا إيه؟ حلاوة وحلاوة وحلاوة. قول مجيء ما جاء بك، قال القاضي بطنه مجيء مرفوع غير منون، وعن بعضهم منونا قال وهو أظهر. مجيء ما جاء بك أي أمر عظيم جاء بك. انتحى عليها أي اعتمد على السفينة وقصد خرقها، واستدل به العلماء على النظر في المصالح عند تعارض الأمور، وأنه إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما، كما خرق السفينة لدفع غصبها وذهاب جملتها، استدل بالآية فكانت لمساكين على أن الفقير مستحق الزكاة، المسكين مستحق الزكاة، يمكن أن يكون مالكا لسفينة هي آلة حرفة بالنسبة له، ولا يكلف بيعها ليعطى من الزكاة، لأن الله سماهم مساكين رغم تملكهم للسفينة. فلا يكلف مالك آلة حرفته ببيعها عند العجز، بل تظل معه ويعطى من الزكاة لأنه مسكين. كذلك أيضا لو شقة يملكها لا يكلف بيعها. نعم، المسكين فقير متعفف. المسكين فقير متعفف، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان. في قول فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله، معناه أول الرأي وابتداءه، أي انطلق إليه مسارعا إلى قتله من غير فكر. ومن لم يهمز قال بادي الرأي، معناه ظهر له رأي في قتله من البدء. لا بادي الرأي، بادئ الرأي، وبادي الرأي الهمز ما اخطأت، بادي الرأي أو بادي الرأي، يعني بدأ، بادي الذي بدأ له، بادئ أول. قوله صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى، وكان إذا ذكر أحد من بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي كذا رحمة الله علينا، قال أصحابنا فيه استحباب ابتداء الإنسان بنفسه في الدعاء وشبهه من أمور الآخرة. وأما حظوظ الدنيا فالأدب فيها الإيثار وتقديم غيره على نفسه. واختلف العلماء في الابتداء في عنوان الكتاب، يعني بيجي في رسالة يبدأ بنفسه ولا يقدم غيره. فالصحيح الذي قاله الكثيرون من السلف وجاء به الصحيح أنه يبدأ بنفسه، يقول من فلان فيقدمها على المكتوب إليه، يقال من فلان إلى فلان. ومن حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم. وقال الطائفة يبدأ بالمكتوب إليه فيقول إلى فلان من فلان، قالوا إلا أن يكتب الأمير إلى من دونه، أو السيد إلى عبده، أو الوالد إلى ولده، ونحو ذلك. هو الظاهر أنه مطلقا يكتب بنفسه أولا. قوله صلى الله عليه وسلم لكن أخذته من صاحبه ذمامة، أي استحياء لتكرار مخالفته، وقيل ملامة، وفيه دليل على الحياء لأن موسى استحيا. أخذته من صاحبه ذمامة، يعني استحياء لتكرار المخالفة. وفيه أن من سامح ثلاثا في حقه فقد أبلغ، من سامح اثنتين فالثالثة إذا وقع فيه مخالفة استحق المفارقة. دليل على أن الإنسان إذا رأى أمورا في القضاء والقدر لا يفهم وجهها فليوقن بأن من ورائها حكمة الله. كما ذكرنا الخضر كان ينفذ شريعة خاصة به، لكن نحن قد نرى أمورا، هذا المقصود أن نتعلمه، قد نرى أمورا تقع في الواقع تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، لكن نعلم أن من ورائها حكم بالغة. في قوله أما الغلام فطبع ومطبع كافرا، قال القاضي في هذا حجة بينة لأهل السنة لصحة أصل مذهبهم في الطبع والرين والأكنة والأغشية والحجب والسد وأشباه هذه الألفاظ الواردة في الشرع في أفعال الله تعالى بقلوب أهل الكفار والضلال. الله يفعل بقلوبهم، ومعنى ذلك عندهم خلق الله تعالى فيها ضد الإيمان وضد الهدى. وهذا على أصل أهل السنة أن العبد لا قدرة له إلا ما أراده الله تعالى ويسره له وخلقه له. هذا لا شك فيه، أن العبد له قدرة خلقها الله له، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم وأفعالهم. يقول خلافا للمعتزلة والقدرية القائلين بأن العبد فعلا من قبل نفسه وقدرة على الهدى والضلال والخير والشر والإيمان والكفر، وأن معنى هذه الألفاظ نسبة الله تعالى لأصحابها وحكمه عليهم بذلك. طبعا ده من أبطل الباطل، يقول أن الله سماهم كذلك حكم عليهم بذلك، وقالت طائفة منهم معناها خلقه علامة لذلك في قلوبهم. والحق الذي لا شك فيه أن الله تعالى يفعل ما يشاء من الخير والشر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الصح الذي نقول أن الله تعالى يخلق ما يشاء من الخير والشر، أما يفعل ما يشاء فهو لا يفعل إلا خيرا، فعله هو الخير، أما مخلوقاته ومفعولاته ففيها خير وشر، أفعاله كلها خير لأنها من صفاته. يقول وكما قال تعالى في الذر هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، فالذين قضى لهم بالنار طبع على قلوبهم وختم عليها وغشاها وأكنها، جعلها في أكنة أغطية، وجعل من بين أيديها سدا ومن خلفها سدا وحجابا مستورا، وجعل في آذانهم وقرا وفي قلوبهم مرضا لتتم سابقته فيهم وتمضي كلمته، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره وقضائه، وبالله التوفيق. هذا موضع يحتاج إلى تدبر في أفعال الله سبحانه وتعالى. وهذا الطبع والختم والران إنما يكون بعد كفرهم لما ظهر لهم الحق أول مرة، فلا يكون طبع وران من أول مرة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاثة جمعة تهاونا طبع الله على قلبه. إذن بعد الفعل، الإضلال الأول في من يناسبه، والختم والطبع والأغلال والران كل ذلك بناء على كسبهم. قال وقد يحتج بهذا الحديث من يقول أطفال الكفار في النار، وهذا لا دليل فيه. يقول وقد سبق بيان هذه المسألة وأن فيهم ثلاثة مذاهب، الصحيح أنهم في الجنة، والصحيح الحديث في البخاري وإبراهيم أنه رأى إبراهيم وحوله أولاد الناس، فقيل يا رسول الله وأولاد المشركين، قال أولاد المشركين. وفي رواية في البخاري وأما ما رأيت ما حوله من ولدان فكل مولود ولد على الفطرة. يقول والثاني في النار، وده أضعف الأقوال وأبطلها، هم مع أبائهم أي في الإغارة عليهم عند الحاجة إلى ذلك ليلا، وليس أنهم مع أبائهم في النار، لا يصح شيء من ذلك. والثالث يتوقف عن الكلام فيهم فلا يحكم لهم بشيء. وتقدمت دلائل الجميع، وإن القائلين بالجنة أن يقولوا في جواب هذا الحديث معناه علم الله لو بلغ لكان كافرا. نعم وكذلك. قوله وكان أبواه قد عطف عليه فلو أدرك الرقوبة طغيانا وكفرا، أي حملهما عليهما وألحقهما بهما طغيان وكفر، والمراد بالطغيان هنا الزيادة في الضلال. طبعا احنا قلنا هذا الولد من اولاد مين؟ من اولاد المسلمين، يبقى لا ينبغي ان يكون فيه خلاف، وان الذي حدث انه طبع وطبع كافرا يعني لو كبر لصار كافرا، وليس انه يحاسب الان على انه لو كبر لكان كافرا، فان الله يحاسب كل نفس بما كسبت، وهذا لم يكسب الكفر. قال وهذا الحديث من دلائل مذهب اهل الحق في أن الله تعالى أعلم بما كان وبما يكون وبما لا يكون، لو كان كيف يكون، لو كان كيف كان يكون، الحاجة اللي ما حصلتش لو كان ممكن تحصل كانت تحصل إزاي. ومنه قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا. إن هذا إلا سحر مبين. وقوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وغير ذلك من الآيات. قوله تعالى خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، هي المراد بالزكاة الإسلام لطهارة القلب يعني، وقيل الصلاح. وأما الرحم فقيل معناه الرحمة لوالديه وبرهما، وقيل المراد يرحمانه أقرب رحمة يعني يرحمان رحمة منهما له. الرحمة الرحمة لوالديه هو الذي يرحمهما. قيل أبدلهما الله بنتا صالحة، وقيل ابنا. تمارى هو الحر بن قيس أي تنازع وتجدلا. في هذه القصة أنواع من القواعد والأصول والفروع والآداب والنفائس المهمة سبق التنبيه على معظمها، سوى ما هو ظاهر منها ومما لم يسبق أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول ويقضي له حاجة، إن موسى كان معه فتاة، ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب، بل من مروآت الأصحاب وحسن العشرة. ودليله من هذه القصة حمل فتاه غداءهما وحمل أصحاب السفينة موسى والخضر بغير أجرة بمعرفتهم الخضرة بالصلاح. ومن الحث على التواضع في علمه وغيره، وأنه لا يدعي أنه أعلم الناس، وأنه إذا سئل عن أعلم الناس يقول والله أعلم. ومنها بيان أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع، وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر الناس، وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر الذي لا يفهم في أمر القدر الذي لا يفهمه أحد، لماذا خص فلانا بهذا وخص فلانا بهذا، والله أعلم. وليس أن هناك أمر لا يمكن إدراكه بالكلية ألا تدرك حكمة الله عز وجل فيه بالكلية. هذا القول قول نفاة الحكمة والتعليل قول باطل، لكن أهل السنة يثبتون حكمة بالغة وليس مجرد إرادة في التفريق بين هذا وذاك. يقول موضع الدلالة مسألة وجوب التسليم لكل ما جاء به الشر وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول قتل الغلام وخرق السفينة، فإن صورتهما صورة المنكر، وكان صحيحا في نفس الأمر له حكم بينة لكنها لا تظهر للخلق، فإذا أعلمه الله تعالى بها علموها. ولهذا قال وما فعلته عن أمري بل أمر الله تعالى. انتهى كتاب فضائل الأنبياء، وهذه كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قول العلماء فلان أعلم أهل زمانه افتئات على الله، هذا ليس من كلام أهل العلم. عتب الله على موسى النبي إذ لم يرد العلم إليه، يبقى بعد ما البشر بقوا 6 مليار والمسلمين فيهم 1.25 مليار، حد يقول فلان أعلم أهل زمانه؟ يقول لا أعلم أحدا من أهل زمانه أعلم به منه، أعلم أهل زمانه فيما أعلم، ولكن أن يجزم بأن فلان أعلم أهل زمانه من يدري؟ عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وأنا مالي؟ بيقول لي موجود في كتب السلف. طب وأنا مالي؟ أنا عندي دليل. بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله عتب على موسى النبي الكريم إذ لم يرد العلم إليه، وأنت تقول لي موجود من كلام أهل العلم. عيب نقول عالم خالف يعني ما ثبت من الدليل، نقول طب العلماء نعمل لهم ايه؟ انا لي الكتاب والسنة، نعتب على من قال ذلك. ده الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اعلم بشيء ولم يراجع فيه فبوحي،